بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، وقفة مع البلاء المستشري والحقيقة المرة، مع داء الأدواء ومشكلة المشاكل، اكتوى بناره الأفراد والمجتمعات، وذهبت بسببه الأموال والمقدرات، وأزهقت الأرواح البريئات، وتشتتت الأسر المستقرات. أهله أخبث الناس نفسا، وأفسدهم طبعا، وأظلمهم قلبا، عابدون للشيطان، مدبرون عن الخير والإحسان. إنه السحر الذي أجمعت الشرائع على تحريمه، وهو ناقض من نواقض الإيمان، وموبقة تهدم الإسلام. قال ربنا جل في علاه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سحر فقد أشرك. رواه النسائي. قال الذهبي رحمه الله: ترى خلقًا كثيرًا يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعرون أنه كفر. فالسحر كفر أيها المسلمون. ووجه ذلك أن السحر جامع لمهلكات في الدين، من الاستعانة بالجن والشياطين، وخوف القلب من غير الله، ونبذ التوكل على الله، وإفساد معايش الناس ومصالحهم، وتشتيت أسرهم، وتفريق ألفتهم، مع مكر الساحر العظيم، حيث يدعو الناس إلى الشرك بربهم بالذبح لغيره، أو تعليق الحروز والتمائم التي قال عنها نبينا عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد، مع إيهام من يأتيه بأنه عارف بالأسقام ويخبر بالأمور الخاصة بالإنسان، فيقع المسكين في الشراك ولا يعلم أن هذا من خبر القرين من الجن، ويكتمل التدليس حين يجهر الساحر ببعض آيات القرآن ويخلط بها طلاسمه ويوشي بها تعاويذه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الساحر من أكذب الناس، وأن الشياطين يعلمونه السحر ويدفعونه إلى أذية الناس. قال صلى الله عليه وسلم عن الكلمة التي يسرقها مسترق السمع من الجن من كلام الوحي، قال: فتلقى على فم الساحر فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. متفق عليه. فالساحر كذاب، وأما تعلمه من الجن وتعلقه بهم فقال ربنا جل في علاه: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال في الأذية بالسحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال في ضرره: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال في خسران أهله في الآخرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، وذكر منها السحر، متفق عليه. وقال عمن يصدق السحر ويرضاه: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من سحر أو سحر له. ولذلك قال بجالة بن عبده: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. ولم ينكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم فعل عمر رضي الله عنه. وأكثر العلماء أن الساحر كافر يجب قتله، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن عثمان بن عفان، وحفصة بنت عمر، وعبد الله بن عمر، وجندب بن عبد الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا مرده إلى ولاة الأمور. وإن مما يتعلق بالسحر أيها المسلمون، وهو من فعل الكهنة وأهل السحر والدجل، ما شاع في هذا الزمان وفشى وانتشر وتساهل فيه الناس، من علم النجوم والأبراج الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم. إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، حيث يطلب الجهلاء حظهم ويسألون عن برجهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فأهل النجوم والأبراج سحرة دجاجلة، فإياكم وإياهم. الأبراج والنجوم أيها الناس ليس عندها علم بما كان وما سيكون، وإنما يقتبسون علمهم مما تنزلت به الشياطين عليهم، فهم يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، حيث يستدلون بحركات النجوم على الحوادث، وهذا من جنس الاستسقام بالأزلام، فيصدون به عن سبيل الله، ويحيون دين الصابية عباد الكواكب، ويأكلون أموال الناس بالباطل. فانتبهوا أيها الناس، فالسحر داء مستشري، وهو من أعظم أسباب نزول العذاب والفتن والبلايا على الناس. وليعلم كل من يتعاطى السحر والشعوذة أن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. وليعلم كل من يتعاطى السحر والشعوذة أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واعلموا عباد الله أن وقوع المسلم في شباك المشعوذين أمر عجيب، وهو راجع لأسباب عدة، من أهمها ضعف الإيمان، إذ الإيمان هو الدعامة الكبرى والوقاية العظمى من كل شر وضلال. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا ذهب الإيمان أو ضعف الإنسان أمام المشعوذين، وتساهل بالذهاب إلى الدجالين، فيزيده الساحر وهنا ويسلب عقله وماله. ومن ذلك الجهل بأحكام الشريعة وما جاء من زجر عن الذهاب إلى هؤلاء، وما يترتب على ذلك من ضرر على الدين والدنيا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أتاه وسأله ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. وإن أتاه وسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا تأتوا الكهان. ومن ذلك خلو كثير من البيوت من الأذكار والأوراد الشرعية والتحصينات النبوية مع توفر أنواع المنكرات حتى تصير البيوت مرتعا للشياطين فتأوي إليها وتصطاد أهلها وتصيبهم بأدوائها فيفزعون للخلاص، فيزين الشيطان سبيل أتباعه من السحرة والمشعوذين. وقد قال ربنا عن الشيطان الرجيم: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ومن أسباب ذلك ضعف دور العلماء والدعاة، ووسائل الإعلام في التحذير وبيان الخطر العظيم. ومن أسباب ذلك تعطيل حكم الله تعالى في السحر وأهله وعدم ملاحقتهم وضعف تهاون الناس في الدلالة على أهل الشر. فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن أمن العقوبة أساء التصرف، فكيف إذا مكن له في الإعلام والفضائيات وتهافت عليه المغفلون من كل الجهات. فاللهم سلمنا من البليات. ومن ذلك انتشار العمالة الوافدة التي تتعامل بالسحر والشعوذة خاصة من غير المسلمين الذين يحملون كل بلاء وشر، وتفتح لهم الأبواب ويدخلون كل مدخل مع تساهل الناس وعدم الإنكار والبيان. أيها المسلمون، تلكم أهم الأسباب، وليعلم أنه ليس كل سحر يؤثر، فكم من ساحر عقد عقدا ولم يؤثر. وقد قال ربنا عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالضر والنفع كله بيد الله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلموا أن من أصيب بشيء من ذلك فإنه مظلوم مبتلى، والله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم. فإذا كنت يا أخي على دين وإيمان فلا تجزع، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والعاقبة للمتقين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، لا يخفى على عاقل بصير أن السحر والشعوذة بلاء منتشر وداء متوغل داعيك عن الحروز والخيوط التي أسرت قلوب الضعفاء وتمسك بها الجهلاء، وكأنهم على ملة غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى دين غير دين الإسلام. وإلا فلماذا الصد عن زواجر القرآن وهي تقرع الآذان في كل حين وآن؟ وكيف الإعراض عن بيان سيد ولد عدنان وهو يهتف بأهل الإيمان: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بقوله: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات أهل الإيمان. فالبعد عن الله تعالى آفة كل داء، ومن كان قريبا من ربه ابتعدت عنه الشرور والآفات. فالذكر حصن حصين، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة تدخل العبد في حفظ الله وذمته. وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة، وآية الكرسي حفظ وأمان، والمعوذتان ما تعوذ بمثلهما متعوذ، يدفعان كل شر وسحر، ويقرآن طرفي النهار ودبر كل صلاة مكتوبة وعند النوم. بل إن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر، ومن تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. والابتعاد عن المعاصي والمعازف طرد للشيطان، والانشغال بقراءة القرآن شفاء للأبدان وطاعة للرحمن، والذكر حارس للعبد مما يؤذي وانشراح للصدر وطمأنينة للقلب. والمؤمن حياته لربه ومفزعه إلى مولاه، ففروا إلى الله، إني لكم نذير مبين. واجعلوا شعاركم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المبادرين المستسلمين لأمر الله تعالى. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اكف المسلمين ما ألم بهم من فتن، اللهم اكف المسلمين ما ألم بهم من فتن ومحن. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحِّ صف المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ ديار المسلمين وأموالهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق جنودنا الذين يجاهدون في سبيلك ويقاتلون أهل الفساد والضلال والبدع والشر. اللهم اقطع دابر الفساد ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم احفظ جنودنا من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم اجعلهم مسددين غانمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم عليك بأهل الفتن والضلال ومن يريد زعزعة الأمن والأمان. اللهم عليك بكل فتنة وفتان، اللهم عليك بأهل الفتن فإنهم لا يعجزونك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم، واكفهم شر عدوهم، واجعل دوائر السوء على من عاداهم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم وفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلاه بعنايتك، اللهم اجعله هاديا مهديا راشدا موفقا. اللهم قيد له البطانة الصالحة، وألبثه ثوب الصحة والعافية، وأيته ولي عهده وإخوانه ونائبه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوب والشيخ راشد، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في عقيبهم في الغابرين، ونور لهم قبورهم، وافسح لهم فيها، واجعلها روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد